هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. يعني مش عارف مين اللي حباها فيهم، يعني مش عارف مين، مش عايز أقول أسماء، لكن كلهم معظمهم أعجب بيها وحباها، لكن هي لا ترفض ولا تقبل. ألم يأتي الطبيب؟ كلا يا ولدي، لقد اتصلت به منذ لحظات وطلبت منه الحضور لفحص المصابين. هذه أول مرة أراك فيها تفكر في غير نفسك يا أوراق. ودلوقتي بقى هنحضر جلسة، جلسة في محكمة. المحكمة دي رئيسها القصري، اللي ألف المحكمة دي سماها محكمة الفن. الليلة نحيي ذكرى فراشة الأدب مي زيادة التي رحلت في 19 أكتوبر 1941. يروي قصتها الزميل النجم التلفزيوني محمود سعد في برنامجه باب الخلق على مدى 19 دقيقة. أنا عندي ليكو قصة، أعتقد أن كلكم يعني الاسم مش غريب عليكو، اسم صاحبة القصة ولا يمكن تفاصيل كتير من القصة، لكن أنا أحب أحكيها لكم حتى لو بعضكم يعرفها تاني، لأن ممكن نلاقي فيها تفاصيل تانية وممكن يكون ليها معاني تانية وممكن تستخلص منها حكايات أو معاني كثيرة، لأن اللي كتبوا القصة كل واحد فيهم أدلى بدلو، في واحد عملها كده، في واحد عملها كده، في واحد عملها كده، في واحد عملها كده، بقت القصة عملها كده كده كده كده. إنما أنا أحكيها لحضرتك ولحضرتك وانت عملها زي ما انت عايز، لكنها قصة، وقصة مهمة. يا عمك إلياس ده راجل لطيف جدا، هو معلم مدرس عينه في فلسطين في الناصرة يدرس من قبل الإمبراطورية العثمانية، ومتجوز ست جميلة حلوة وينجبوا الاثنين. عايشين فين الاثنين دول؟ عايشين في الناصرة. يا سلام الناصرة، حيث كان يسوع عليه السلام. وبعدين ربنا رزقهم ببنت واحدة ما فيش غيرها، هي الحيلة، بس كانت شكلها حلو صغير وشاطرة. ليه بقى شاطرة؟ لأن الأب معلم والأم بتقرأ كتير جدا، ده كتب عندها بتاع، بيقول لك إنها كمان يسجل في الكتب يعني شيء موثوق إنها كانت تحفظ أشعار عمر بن الفارض. قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي، لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا، ومثلي من يفي، ما لي سوى روحي وبازل نفسه في حب من يهواه ليس من مسرفي. الله، فلين رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. تأملوا الأبيات، عبقرية الست. نوزة حفظة ده وكتير بقى من عمك عمر ابن الفارض اللي احنا حكينا لكم عنه، ويعني رحنا المقام بتاعه وسجلنا قصة حياة هذا الصوفي الكبير. أم البنت دي واخدة من أبوها شوية جينات حلوة، واخدة من والدتها شوية جينات حلوة. اسمحوا لي معلش نقول البنت والبتاع، لأن بنتكلم بنحكي حدوتة صغيرة كبيرة في معنى. البنت شاطرة، يعلموها إيطالي فريرة تجيب الإيطالية لآخرها، طب علمها كمان لاتيني تجيب اللاتينية، طب يوناني ماشي زي الصاروخ، طب فرنساوي طخ، طب اسباني طخ، طب انجليزي، طب عربي، 9 لغات بتتكلمهم الطفلة لما بدأت تنشأ كده وتكبر، فهي بنت مميزة جدا. وبعدين جم القاهرة وبدأت الست دي تكتب في الجرايد، 16 سنة بتكتب في الأهرام، في المقطم، في الهلال. أبوها عنده جورنان، ما هو جه بقى اشتغل في مصر، اسمه المحروسة، بتكتب فيه. لكن عشان بتكتب حلو بدأت تكتب في الأهرام والهلال، أما جورج زيدان هو اللي عمل الهلال، وتكتب مقالات بدأت تلفت الأنظار. بعدين في حفلة حاضرينها الناس عاملينها عشان عمك خليل مطران، فإذا بهذه السيدة تقوم تلقي كلمة تبهر الحضور، تبهر الحضور. وكمان في رسالة جاية من شاعر جبار، قامت هي قرت الرسالة، وطبعا زمان كانوا بيكتبوا بلغة مش معقولة. فإذا بهذه البنت الجميلة المثقفة جدا الملفتة للنظر جدا تستحوذ على الأنظار، ذكاء مشاع، كلهم يقولوا كده عليها، ستات ورجالة، ستات ورجالة، والستات قبل الرجالة. بس عايز أقرأ لك حاجة لطيفة. هي إيه بقى؟ واحدة صاحبتها قالت لها أنا ما عنديش صورة ليكي، فبس قالت لها إيه؟ أصحيح أنك لم تهتدي إلى صورتي؟ إذن فها هي، استحضري استحضري، استعدي، خدي بالك. فتاة سمراء، هي بتوصف نفسها، فتاة سمراء كالبن أو كالتمر هندي كما يقول الشعراء، أو كالمسك كما يقول متيم العامرية. وضعي عليها سديميا فليسمح لي البلاغيون بهذا التعبير المتناقض من وجد وشوق وذهول وجوع فكري لا يكتفي وعطش روحي لا يرتوي، يرافق هؤلاء جميعا استعداد كبير للطرب والسرور، واستعداد أكبر للشجن والألم، وهذا هو الغالب دوما. بعد هذا أطلقي على هذا المجموع اسم مي زيادة. قصة حياة مفعمة بالفكر والثقافة والعطاء والحب والعشق والألم الفظيع والوحدة والضياع ومغادرة الدنيا في أكبر حالات الأسى. مي زيادة بدأت حياتها في مصر بعد ما قلنا حضرت الاحتفال، وبدأت تكتب تلفت الأنظار، بتكتب ديوان شعر بالفرنسية، وسمت نفسها، ما كتبتش مي زيادة، كتبت إيزيس كوبيا، اسم مستعار، بس اختارت اسم إيزيس الاسم المصري القديم، وكوبيا دي معناها باللاتينية المزيد. وبعد كده بدأت تكتب، قالت الأول أصلا حاجة أنكر نفسي خالص، أنا مش موجودة لكن بقدم لكم شعر بالفرنسية، وتكتب بالعربية، أيوة تكتب شعر بالعربية. أجمل خطابات عشق كتبتها مي زيادة، سيبك من دي، ده العشق. طب أجمل صيغ لقضايا المرأة والمساواة في الشكل الاقتصادي والاجتماعي وكل حاجة كتبتها مي بأروع ما يكون. يوم الثلاث معاد حبيبي في أغنية عندنا مشهورة جدا السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم الثلاث معاد حبيبي. يا ترى حين فتحت مي زيادة صالونها الأدبي دي من أوائل الصالونات الأدبية في مصر، لكن كان في صالونات وأنا ممكن حكيت لكم في سياق مش عارف كان سياق حاجة أثرية مش بنزورها، نزلي فاضل الأميرة نزلي فاضل اللي بتعمل صالون مهم جدا وكان بيحضروا بقى البشوات والبكوات والدنيا كلها. لكن مي صالونها كان مختلف، طغى على كل الصالونات من حيث الأثر في الناس، لأن كان كل ما يحدث فيه كتب. ليه بقى؟ هو مين اللي كان بيروح لمي زيادة؟ باب يخبط، قلنا باب ما بيخبطش عند البشوات والناس اللي هي ساكنة في شارع مظلوم باشا، يضربوا جرس. أهلا الأستاذ العقاد من زوار صالون مي زيادة. أيوة ده هو كان عنده صالون ده بعدين، بس هو كان بيروح صالون مي زيادة العقاد. خلاص ده كده حاجة تنور الصالون تلعلعه. قال لك لا استنى ده الجرس ضرب تاني. مين؟ الدكتور طه حسين. طه ايه ده؟ اتفضل. طب جرس ضرب تاني. مين؟ ده احمد شوقي امير الشعراء. يا نهار ابيض. لطفي السيد احمد لطفي السيد مصطفى كامل الرافعي. ده ناقص نخش بقى المتنبي والناس دي، يبقى مش ناقص غير دول. يعني مش ناقص غير يجي دول. كل الفطاحل دي مصطفى عبد الرازق، كل الاسماء الرنانه في عالم الثقافه والفكر في مصر كانت تروح تحضر الصالون الذي تستقبل في مي زوارها باما بالعزف على العود او بالعزف على البيانو. هذا هو الاستقبال. ثم تدور مناقشات عظيمه جدا جدا جدا مكتوبه في كل الجرايد بتاعت زمان، اللي المقطم والهلال والاهرام وكل الجرايد دي مكتوب فيها كثير جدا من هذه الاشياء. بس الست حلوه. يعني هي في كل دوت قول زي ما انت عايز عبقريتها وذكائها. الستات سيقردش على وطلق كل حتة فيها ما بتشع بالذكاء، وكتير كتبوا عنها كلام رائع جدا. وبدأ بقى الكلام عن العشق والعشاق. العقاد كاتب حاجات كتير، يعني بيقول لها لا ينقصني من رؤياك شيء فإني أراك في غدوك وروحك. مش ناقصني حاجة، أنا مش شايفك، أنا شايفك في كل لحظة. سألوا مرة في حوار صحفي قال أنا حبيت سارة وحبيت مي وفي مراسلات بينهم، بس في حاجة لطيفة قوي قوي أنا مش مصدقها بصراحة لكن كتبها جاذبية زي صدقي، إن العقاد قال لها بصي بقى أنا كنت بحب مي بس هي كانت تحبني قوي وتخاف عليا، وأنا كنت إيه ساعات اتخانق معاها، نختلف على فكره خلافات كلها فكريه. فيعمل ايه عشان يخليها تجيله؟ حتى تجي اني مكتوب كده. يعمل ايه؟ يروح كاتب مقاله مولعه في صدقي في ثروت في اي حد في البشوات المسكين الحكومه. يروح ماسح بيه الارض. عشان ما يتجري تقول له بلاش كده يا عقاد عشان خاطري هيسجنوك يا عقاد، هو اتسجن فعلا. عيب الذات الملكيه. خد له سنه كده 9 اشهر. فتيجي تتحايل عليه عشان هي بتحبه خايفه عليه من السجن، فبيقول ان انا ياما ظلمت وزراء وبشوات حتى تجيئني مي. صدق او لا تصدق ده عند جاذبيه الصدقي، انا ماليش علاقه بيه، انا بنقله لحضراتكم مكتوب. لكن انا اصدقه لان انت حين ترى العقاد مسجله معاه استاذتنا اماني ناشد حوار مهم في التلفزيون، عينيه مليانه شقاوه. هو صحيح مفكر عبقري لكن هو شقي، ولما تقرا مذكرات العقاد هتلاقي انه حب وعشق، وطبعا يعني الحاجات دي كمان بتغذي الروح. لكن مي حبت حاجه تانية خالص، حبت صور واوراق، وكان ليه حق الحقيقه. يعني هم كلهم تخيلوا بعضهم، يعني مش عارف مين اللي حبها فيهم، يعني مش عارف مين، مش عايز اقول اسماء لكن كلهم معظمهم اعجب بيها وحبها، لكن هي لا ترفض ولا تقبل، وما سمعناش عنها اي حاجه فيها اي اساءه اطلاقا. ليه بقى؟ لانها قعدت تحب 20 سنه على الملأ على العالم العربي كله يعلم من تحب مي ومن يحب مي. هي والشاعر العملاق الجبار جبران خليل جبران ورسام كمان سموه شاعر المهجر. كان عايش في أمريكا وبدأوا يترسلوا من أيام ما قلت لكم بقى في حفلة خليل المطران هي كأرت الكلمة بتاعته. فبدأت المراسلات بين جبران وبين مي. 20 سنة لم يلتقيا أبدا أبدا، لم ترى جبران ولم يراها جبران حتى توفى جبران سنة 1931. هو تاريخ ميلادها مش معروف قوي، بس يعني هي بدأت حياتها كده وهي عندها 16 سنة، كانت في سنة 7-8-9 كده، حاجة زي كده. فهي كانت أصغر من جبران بشوية وأصغر من العقاد كمان. فضلت تحب جبران 20 سنة، من سنة 10 أو سنة 12 لسنة 31 حين توفى جبران. وفي بعض الرسائل بتقول إن جبران قال لها تعالي نتجوز، قالت له لأ مش عارف إيه، ده رسائل موجودة في بعض الكتب. لكن قال لها خلاص يعني أنا بقى عايز استريح. ومات جبران في المهجر في أمريكا وحزنت عليه مي. سنة 28 مات أبوها 1930 مات جبران، 1932 ماتت أم مي نزهة الست الجميلة دي، وانتهت مي زيادة ما عرفتش تعيش. بعد موت جبران شوف العشق كان قد إيه. الله، طب ما انت رحت اوروبا كتير، ما كان يجيلك من امريكا، ما كان في بواخر وكله ماشي، ازاي ما اتقابلتوش؟ ابدا اجماع، ابدا ما شافوش بعض ابدا. لكن قصة حب لما تقرا الجوابات اللي بينهم المتبادلة تبقى مش مصدق. ولذلك اسوأ حاجة في عصرنا ان بطلت الناس تكتب جوابات. بس طبعا دول مش اي ناس، دي ماي زيادة وده جبران، جبران خليل جبران، أعطيني الناية وغني يا سلام. فمات جبران وانطوت مي، انكمشت، ما عرفتش تعيش في مصر بعد ما مات أبوها وبعد ما مات الحاضر بقوة في حياتها جبران وبعد ما ماتت أمها. كلمت أهلها في لبنان قالوا لها تعالي، وراحت ظل في الكتب. انا اسف يعني يمكن بعض اهلها زكهون من الناس اكيد موجوده يعني، لكن كانت يعني عوده مؤسفه لانه اهلها هي عندها فلوس، ابوها غني وهي ظروفها الماديه كويسه جدا وملهاش ورثه، فدخلوها مستشفى الامراض العقليه في بيروت في مستشفى اسمها العصفوريه، زي ما عندنا احنا بنسمي السراج الصفراء كده. لكن في كاتب كبير وشخصية بارزة في لبنان أمين الريحاني فضل سنين قلب لبنان. الست دي كويسة مش مجنونة، ده هم عشان ياخدوا ثروتها سنين، لغاية ما قدر سنة 1938 انه يطلع مي من المستشفى اللي اسمها العصفورية ويثبت ان عقلها سليم، بس كانوا تقريبا بوظوا دماغها ده عشان يستولوا على فلوسها. صدق دي ده اللي حصل. بعدين خرجت بمعرفة أمين الريحاني واستضافها في بيت بجواره فترة عشان يعني تستشفى يعني، وبعدين راحت إيطاليا حاولت تدرس بعض اللغات لكن ما توفقتش، وبعدين رجعت مصر وبدأت تقابل الناس. البعض يقول أنها لم تكن هي مي زيادة، كانت إنسانة أخرى. البعض يقول انها جاها انفصام في الشخصيه، والبعض يقول انها جالها خلل يعني ممكن تقعد فتعمل تصرفات فجاه مش مظبوطه، كل ده كلام. لكن انتهى بها الحال الى مستشفى في المعادي، او يعني ما اعرفش ايه بقى المستشفى اللي في المعادي مكتوب كده، لكنها مصحه نفسيه و كانت بتشرب سجاير كتير جدا من التوتر اللي هي فيه، وماتت جالها سكتة قلبية سنة 1941. وما كانش فيه في جنازتها غير طوان وأمين الريحاني وأحمد لطفي السيد

سادتي سادتي أطفال الصغار. بابا فوزي كمان بيرحب بسبقتكم يا أطفال الصغار، ويتمنى لكم سهرة كويسة يا أطفالاتي الكبار. وأنا مبسوط جدا من أصدقائي اللي هيعودوا كويسين ومؤدبين ويربعوا رجليهم إيديهم ويبطلوا الشقاوة علشان أجيب لهم حلاوة. إذا أستاذ فوز أنا بقول قدم الحلقة، ما تقدمش حديث الأطفال بتاع بابا شهر. طيب نقدم الطفل الصغير أحمد غانم. ياللي كلامكو فرانكو أراضي وبترطنوا من غير أسباب، ياللي كلامكو فرانكو أراضي وبترطنوا من غير أسباب. وي مومبي كوم فوفولي، وي مومبي كوم فوفولي، سبتوا العربي يا عالم ليه، ياللي كلامكو فرانكو أراضي. عواطف حسنين تقعد مع زوبة عوضين، يتكلموا قال فرنسين. الست عواطف حسنين تقعد مع زنوبة عوضين، يتكلموا قال فرنسين. وتشوفهم رقة وديليكات تحسبهم من عيلة زواج أو خارجين من المرضديه، واسمعوا منهم حيقولوا ايه. الست عواطف وزنوبة دول درسوا لغاية اولى ثانوي لغاية عمموا الليفر كده اول كتاب. واحدة عاملة انها متربية في المرديديو والتانية في الليسي فرنسي. زنوبة جت تزور عواطف فضربت الجرس، عواطف فتحت الباب، زنوبة قالت لها بونجور اورو، عواطف ردت عليها قالت لها يعافيك يا اختي انتريه. ام زنوبة انطرت. ام لما تانطرت واخدة على زمان قعدت على الارض، عواطف قالت لها ام بوسيبل نباع الارض السيفوع الكنبيب الرسيتين. قالت لها مالكيش دعوة يا روحي جسوي مستريحكم ساعة بس انا اترفى شيء مني. قالت لها بوركوا يا اختي. قالت لها اير سواغ ما تجيش حفلة مون مرياج، اظن هتقولي جوبليه والنبي، ما انا اصلي مش ريسبكتي ده العادي. قالت لها ابدا يا زنوبة يا اختي اعذريني اكسكيوزي موا. قالت لها اكسكيوزك معاك يا روحي برليه. قالت لها اصل امبارح كان عندنا غسيل والغسيل كان تري قذر والغسالة نريف با ما جاتش. ماما قعدت غسلت وقالت لي السيفو زنوبة افك موا وخدي فمك تقدر با. يبقى كلامهم مش متفسر فرنساوي ضعيف ومكسر، يبقى كلامهم مش متفسر فرنساوي ضعيف ومكسر. وي مومبي كوم فوفولي، وي مومبي كوم فوفولي، سبتوا العربي يا عالم ليه، ياللي كلامكو فرانكو أرا. ديان لو مرة حبيبته عطيات عملت يوم تقلان عليه ومعلم من البلديان لو مرة حبيبته عطيات عملت يوم تقلان عليه يشكلها مرار الموعود ويقول this life not good لو تجافيني يا بنت الايه اسمعوا منه حيقول ايه معلم عبد الله ده كان بيشتغل فراش في كلية الاداب في القسم الانجليزي عامل على خطيبته انه ولد مثقف ومعاه ليسانس اداب قسم انجليزي ودرس في كل حتة خطيبته بتسأل عليه فبقول لها عطيات ما تبقيش هيفي على ماي هارت وتكوى قلبي بالفاير اف اي ار اي امبارح امشي وراكي في رمزة ستريت اوف كومبوزيشن شارع الانشا لغاية ذا دور اوف بيبل باب الخل وانت بتتقالي عليا وبتبصيلي فروم اندر تو اندر انا عزمك بكرة عالسيمة وحدخلك ان ذا فازر افتين فابو عشرة جود نايت بقى وسلميلي على يور انكل عمك التيتشر فرايداي المعلم جمعة كم كلمة الشملول بيقولهم من كلية بسلام تحافظهم كم كلمة الشملول بيقولهم من كلية بسلام تحافظهم يس اور نو اور ثانك يو يس اور نو اور ثانك يو سبتوا العربي عالم ليه يلي كلامكو فرانكو ودلوقتي هنسمع بقى شوية مزيكا من الأستاذ علي اسماعيل Thank you. ودلوقتي بقى هنحضر جلسة، جلسة في محكمة. المحكمة دي رئيسها القصري وأعضائها فؤاد شفيق وجمال إسماعيل، أما كاتب الجلسة فهو عبد الناب محمد. اللي قال لي في المحكمة دي سماها محكمة الفن، واللي سماها محكمة الفن وألفها هو جمال أبو ريا. إنما هيحاكموا مين بقى؟ الله أعلم يا أطفال الأعزاء. يا أستاذ قدم المحكمة، أقول محكمة كده. لا أنا مبياش القصة دي. أنا أقدر أقول لك المحكمة دي مثلا على طريقة الأستاذ علي إسماعيل. طب يلا يا سيدي. إزاي؟ مثلا محكمة. محكمة الفن الأهلية الهيلمانية، سلام. وكمان سلام كبير للهيئة. ألف منة. وقت قلة الاحترام دي بس هار انت وهو قلة. سلام كبير وسلام متوسط. جراه كاتب الجلسة قال ألف مرة، قال هو فرح دي هيئة موقرة. ايه يا معلم؟ اخرس قليل الحياة. 600 مرة فهمتك اني ترقيت. شغل المعلمين ده كان زمان. الحق علي انا اللي جبتك تتفاهم مع المتعلمين. وهو عيب يا معلم؟ ما قلنا بلا الزفت دي. اترقينا بلاش فضايح. فضايح ليه؟ معلم سماك قد الدنيا يبقى فضايح؟ خلاص اكتم بقى. كان زمان وقلبت دلوقتي بقيت رئيس هيئة موقرة. مفهوم؟ مفهوم يا يا أستاذ. أو كده حلو. استقرأنا بقى جدول الدرس. اسمه جدول الأعمال يا يا أستاذ. عارف بس بهزر. انت اخلص وخلصنا بلاش فلسفة فاضية. ما تنت أمار. مش نم نصحي الأعماء. جاتكوا الغم انتوا نمتوا تاني. قوم فز انت وهو يا واد. فزت في عروقكم. قوم. ليه فين؟ مين كام واط منها؟ وانت يا ابو النوم، يا ابو النوم، يا ابو النوم. هاي هاي باي. ماذا هنالك؟ هنالك؟ ايوه قوم شوف شغلك يا اخويا. الجلسه شغاله. شغاله كيف؟ المطلوب الاول هو الموسيقار الشهير محمد فوزي يحضر حالا قدامنا. مزيكا. اصحى يا اخينا، يا اخينا اصحى. المتهم اهو. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ فوزي؟ ازاي انجالك؟ شوف هنحاكمه ازاي. نحاكمه؟ عيب يا راجل، ده مطرب ممتاز. أليس هو القائل المنشد؟ ذهب الليل طلع الفجر والعصر طلع شاف الكاس قلها بسبس قالت له نو نو نو نو. طب ما انتوا عال اهو، بلاش انا اغني بقى، دول كويسين قوي يا اطفال العزاز. شكرا. شكرا يا مفن. اي فنان اي ارتست اي. بس يا جدع انت كفايه، انا اللي هساله الاول. اتفضل يا استاذ. ممنون. مشربوش. هو ايه اللي مشربوش؟ السجاير. انا قصدي اتفضل تسال يعني. انت متهم بيه؟ اعتديت على العود. العود؟ ازاي؟ بقالك كم سنة بتضرب في العود الغلبان المسكين ده؟ بضربه لما اعدمه العافية. نهارك مش فايت وتعترف وتقر امامنا بانك بتضربه ضرب غرائب الابل. هو بيضربه لوحده؟ ده نازل ضرب في العيلة كلها. جاتنا شكاوي من العود واخته وابوه. اخت العود كمان؟ عرفتها، الكمانجة. قصدك كمانجة يعني. اسمها الكمانجة بالشين. دي محكمة متنورة قوي. الشين يا جاهل. وأبوه البيان بقى البيان بحاله بتضربه، ده يبقى هايف قوي كده تضربه يا ظالم يا مفتري. أعمل إيه؟ أصله مضايقني. أخلص من الواد ألاقي البنت تني وراهم لغاية ما عملت لحن جديد. مهما اعتذرت مفيش فايدة، ضروري نعاقبك. تفتكر نعاقبه بإيه يا عضو يمين؟ الله ده نام. أنا أقترح أن نحكم عليه بأن يضرب بلمصا صبا طريا. اسمع بقى، حكمت المحكمة على الأستاذ فوزي أن يمثل أمامنا حضوريا وشخصيا الآن دور عطية. يا جماله، هل أمثله؟ أنت هتعمل إيه ولا إيه؟ كل حاجة. أنا أرتست مطرب ومونولوجست، إنما بختي في آخر الدست. قول يا أستاذ فوزي. أقول إيه؟ ومثل كويس. عطيل بيقول يا خاينة المنديل المنديل، يا خاينة المنديل المنديل المنديل. ايه هو ده يا استاذ؟ ما انا بقى كلمه كويس. روح كلمه. انظر الي وقلدني. انا عطيل بقول بعد ان يرجع القهقرة هكذا المنديل المنديل المنديل المنديل. كويس يا استاذ؟ كويس قوي. لسه ما اندمجتش. طب امثلها ازاي؟ طيب وحياة ابوكوا بقى ترفعوا الجلسة قبل ما يناموا تاني. لا والله لا يمكن. انكور يا جماعة. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو صوصو. شاف القطة قال لها بس بس، قالت له نو نو نو نو. والآن سيداتي آنساتي سادتي، آخر حاجة في برنامج النهاردة يا أطفال العزاز، أغنية حلوة من الآنسة كاريمان. Thank you.